قال الإمام البخاري رحمه الله سورة الأعراف. قال ابن عباس وريشان الماد إنه لا يحب المعتدين في الدعاء وفي غيره. عفوا كثروا وكثرت أموالهم. فتاح القاضي افتح بيننا اقضي بيننا. نتقنا الجبل رفعنا بجسة انفجرت. متبر خسران آسى أحزن تأس تحزن. وقال غيره ما منعك ألا تسجد يقول ما منعك أن تسجد. يخصفان أخذ الخصاف من ورق الجنة يؤلفان الورق يخصفان الورق بعضه إلى بعض. سوآتهما كناية عن فرديهما ومتاع إلى حين هو ها هنا إلى يوم القيامة. والحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عددها. الرياش والريش واحد وهو ما ظهر من اللباس. قبيله جيله الذي هو منهم. الداركوا اجتمعوا. ومشاق الإنسان والدابة كلها يسمى سموما واحدها سم. وهي عيناه ومنخراه وفمه وأذناه ودبره وإحليله. غواشٍ ما غشوا به نشراً متفرقةً نكداً قليلاً. يغنوا يعيشوا حقيق حق. استرهبوهم من الرهبة ترقف ترقم. طائرهم حظهم طوفان من السيل. ويقال للموت الكثير الطوفان. القمل الحمنان يشبه صغار الحل. عروش وعريش بناء بناء سقط كل من ندم فقد سقط في يده. وأسباط قبائل بني إسرائيل يعدون في السبت يتعدون له. يجاوزون تعد تجاوز سرعا شوارع بئيس شديد. أخلد قعد وتقعد وتقاعس. سنستدرجهم نأتيهم من مأمنهم كقوله تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. من جنة من جنون. أيان مرساها متى خروجها. فمرت به استمر بها الحمل فأتمت. ينزغنك يستخفنك طيف ملم به لمم. ويقال طائف وهو واحد. يمدونهم يزينون. وخيفة خوفا وخفية من الإخفاء. والآصال واحدها أصيل وهو ما بين العصر إلى المغرب كقوله بكرة أصيلا. وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى سورة الأعراف وهي سورة مكية. وذكر فيها كلمات صغى وشرحها. وأكثر الشرح عن ابن عباس. أكثر الشرح الذي يأتي يعني تقريبا في صحيح البخاري عن ابن عباس. ويوجد بعض عن عكرمة أو غير ذلك. ومن جهة اللغة أبو عبيدة. نعم. فذكر كلمات ونحن نقرأ بعض الكلمات. أولا الأعراف إيش معنى في القرآن جاء. نعم. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. إيش الأعراف؟ فهذا في تفسير يعني هنا اختصر فسر بتفسير. ولكن أكثر المفسرين فسروا وعلى الأعراف رجال يعرفون بسيماهم أنهم ناس. نعم. من البشر يعني استوت حسناتهم وسيئاتهم. ولما كانت حسناتهم نعم ما زادت يعني ما استحقوا دخول الجنة. وسيئاتهم يعني ما زادت ما استحقوا دخول النار. فأصبحوا هكذا مدة من الزمن. ثم بعد ذلك رحمهم الله فأدخلهم جنة. هذا تقريبا هذا. وعلى أعراف الرجال يعرفون كل المسلمين. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم ولم يدخلوهم. وهنا فسروا بتفسير آخر أن الملائكة. وبعضهم فسروا أن يقول بسورة الأعراف. اختلف في المراد بالأعراف في قوله تعالى وعن أعراف رجال. فقال وعن أبي ملجز هم ملائكة يوكلوا بالصور ليميز المؤمن من الكافر. يعني هذا كلام أنه ملائكة. ولكن هذا التفسير يعني مرتضاه الحافظ. لأن الملائكة لا يسمون الرجال. يسموا أسماء ملائكة. عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما فلا يسمى الرجال. يسمى يعني الإنس والجن يمكن يسمى رجال. واستشكل بأن الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا. ما نقدر نسمي الملائكة يعني ذكورا ولا إناثا. ما لا يقال لهم رجال. وأتيه بأنه مثل قوله في حق الجن كانوا يعوذون برجال من الجن، بعضهم يقول كانوا يعوذون برجال من الجن، يعني كذا ذكره القرطبي في الطرق، وليس بواضح لأن الجن يتوالدون، الجن يتوالدون. ها نحن نقول لما واحد يدخل بيت الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبز والخبائث من الجنة والناس، إذن وأحسن تفسير هو التفسير الذي يذكر في كتب التفسير، وهو أنهم رجال يعني حسناتهم تقريبا، أو كذلك يعني ناس لم يستأذنوا من آبائه وخرجوا للجهاد، يعني شخص لازم ما يخرج الجهاد إذا كان له أبوان لازم ما يخرج الجهاد حتى يستأذن الأب، فإذا أذن له خرج، وإذا لم فكان ناس من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم خرجوا للجهاد ولم يستأذن من أبويهم فقتل، يعني فاستشهد شهداء، نعم فصاروا هؤلاء يعني تأخروا لأنه ما استأذنوا، فبعضهم فسر بهذا، وهذا هو على أعراف الرجال يعرفون كل من سواهم، بعضهم فسروا بهذا وبعضهم فسروا بهذا، ها لأن الجن يتوالدون فلا يمتلك، أما الملائكة لا يتوالدون، ها الملائكة ما لهم أولاد ولا لهم بنات، أما الجن فيتوالدون هذا معروف، ها كثير يعني هذا، وقال فيهم ذكر بخلاف الملائكة، بسم الله الرحمن الرحيم سقط البسمة لغير أبي ذر، قال ابن عباس وريشا، ها وفي آية وريشا، إيش الريش؟ قال المال، ها والعيش، ها النعيم، ومن طريق معبد الجهني قال الرياش المعاش. وقال أبو عبيدة الرياش ما ظهر من اللباس، ها والستارة، والرياش أيضا الخصب، يعني الخير لما يكون البلاد فيها خير وفيها أمطار وهذا، وقد تقدم في أول في منها وقد تقدم شيء من هذا في أول أحاديث الأنبياء، وقرأ ورياشا، ها ورياشا عاصم وأبو عمرو والباقون وريشا، وريشا هو قراءة حصب، إنه لا يحب المعتدين، ها زاد أبو ذر عن الحمى والكشميني وغيره وعند النسفي ولا في غيره، وكذا أخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وقد جاء نحو هذا مرفوعا أخرجه أحمد وأبو داود من حديث سعيد بن أبي وقاص أنه سمع ابنا له يدعو فيقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون قوما يعتدون في الدعاء، وقرأ هذه الآية، واحد يقول مثلا اللهم إني أسألك الجنة، نعم القصر في الجنة على يمين الداخل إلى الجنة، هذا فلسفة، واحد يقول اللهم أسألك الجنة وأسألك أن تنجيني من النار، أما أسألك الجنة القصر الذي كده صفته والذي صفته هذه فلسفة ما تصلح، فهذا من التعدي في الدعاء، أو يسأل منزلة ما يصلح، يقول مسألة أسألك يعني منزلة الأنبياء والرسل، هذا من التعدي في الدعاء، في مثل هذه الأشياء تسمى يعني إيه تعدي من الدعاء. قال إنه سيكون قوما يعتدون في، وقرأ هذه الآية، وأخرج أيضا ابن ماجه من حديث عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنا له يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، فذكر نحوه لكن لم يقل وقرأ الآية. والاعتداء في الدعاء يقع بزيادة الرفع فوق الحاجة، هذا من يتعب واحد يرفع صوته في الدعاء، وهذا معروف أن الرسول نهى أصحابه عن ذلك، لأن الرسول لما كان مع أصحابه وسمعهم يرفعون أصواتهم فقال إنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنما تدعون سميعا ومزيد. أربعوا على أنفسكم، إلا في المواضع التي أمر الرسول برفع الصوت، مثلا التلبية، مثلا الاستغفار بعد الصلاة، هذه فيها أشياء، أما يبغى يذكر الله يرفع صوته فما في حاجة، بينه وبين رب الله يعلم، ففي محلات أمر بالذكر مثلا التلبية، مثلا إذا سلم كذلك من الصلاة يقول استغفر الله ثلاثا لا إله إلا الله، هذا كان حتى أن عبد الله بن عباس كنت أعلم انتهاء الصلاة نعم إلى التهليل من الصحابة، فمثل هذه الأشياء فهذا ويقع بزيادة الرفع في وقت الحاجة أو بطلب ما يستحيل حصوله شرعا أو بطلب معصية أو يدعو بما لم يؤثر، شيء بما لم يؤثر، خصوصا ما وردت كراهيته كالسجع المتكلف وترك المأمور، يعني ساي فلسفة يسايل جملة من الأدعية فيها سجع، السجع المتكلف ممنوع سجعا كسجع الجاهلية، فمثل هذا كل هذا من التعدي في الدعاء. وإذ نتقنا الجبل، إيش معنى نتقنا؟ قال رفعنا، انبجست منه 12 في نفس السورة، هناك في سورة البقرة فانفجرت، وهنا في سورة الأعراف انبجست، إيش معنى انبجست؟ تقدم سبق في أحاديثنا، ما منعك ألا تسجد؟ إيش يقول ما منعك أن تسجد؟ يعني لا زائدة، أو نسميها صلة في القرآن، هكذا لأبي ذر، فأرهم أنه ما بعد من تفسير ابن عباس كالذي قبله ليس كذلك، ولغير أبي ذر وقال غير ما منعك وهو الصواب، فإن هذا كلام أبي عبيدة. وقد تقدم في أول أحاديث الأنبياء ونقل ابن جرير عن بعض الكوفيين أن المنع هنا بمعنى القول، ها يعني كان قال والتقدير من قال لك أن لا تسجد، من قال لك أن لا. ومعلوم أن دائما إذا كانت يعني الجملة فيها معنى القول دون حروفه هذه تسمى أن زائدة، تسمى يعني تفسيرية، ها تفسيرية. وأوحينا إليه أن يصنع الفلك بعد، وأوحينا إليه يعني يصنع الفلك بعد. ومثل هذه الأشياء يعني ارجع ورا شوي عشان بعض إخواننا تكون طيبة. وحلقت أن لا تجلس، ثم اختار ابن جرير أن هذا الكلام حذف حذف تقديره ما منعك من السجود وحملك على أن لا تسجد، وإنما حذف لدلالة السياق عليه. يخصفان أخذ الخصاف من ورق الجنب، فالقرآن لما آدم عليه السلام أكل هو وحواء من الشجر، نعم سقطت ثيابهما الذي كانت من الجنة، فأخذ من ورق الجنة يخصفان، يجيب إيه يعني ورقة من ورق الجنة يحطها كده وهنا وهنا وهنا، وكذلك على سوءته يعني على دبره وعلى فرجه. وكذلك حواء كان هذا معنى يخصفان عليه، ها يعني قطع من أوراق الشجرة تضوع كذا، هذا معنى يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي من ورق الجنة يؤلفان الورق يخصفان الورق بعضه على بعض، كذا لأبي عبيد لكن باختصار. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، قال جعلا يأخذان من ورق الجنة ويجعلان على سوءاتهما، والسوء هو الفرج والدبر، هذا هو أغلظ. ومن طريق ابن أبي نجيح المجاهد يخصفان قال يرقعان كهيئة الثوب، معلومة الواحد لما يكون عنده ثوب مرقع يحط قطعة قماش كده وقطعة قماش، فكذلك ورق الجنة صار يحط هنا وهنا وهنا حتى يعني يسر فرجه كان كهيئة الثوب. ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أخذ من ورق التين، وأخرجه الحاكم من هذا الوجه. من طريق قتادة كان لباس آدم في الجنة ظفرا كله، فلما أكل من الشجرة كشف عنه وبدت سوءته. ومن طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب كان لباس آدم وحواء النور، فكان أحدهما لا يرى عورة الآخر. وقد تقدم شيء من هذا في أحاديث الأنبياء أيضا، سوءاتهما كناية عن فرجيهما وهو القبل والدبر، وهو كلام أبي عبيد. ولم يقع في رواية أبي ذر الداركوا يعني اجتمعوا، حتى إذا الداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، هذا معناه وهو من كلام أبي عبيد. ويقال تدارك إلى لي عليه شيء أي اجتمع، والتاء مضغمة في الدال انتهى، وهي قراءة الجمهور. والأصل تدارك يعني في الدال وداء، ثم بعد ذلك التاء أضغمت في التاء أو أضغمت جعلت هذا. وقد قرأ بها الأعمش وروي عنه الفتاح القاضي في القرآن افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إيش معنى افتح؟ يعني اقضي واحكم، هذا الفتح هنا يعني اللغة العربية لغة فتح، يعني فتح لها معاني ثانية غير هذا. فتح الباب يا رب افتح علي، معنى دعاء الفتاح. فهنا افتح بيننا معنى اقضي واحكم. وكذلك في آخر سورة السجدة كذلك برضو جاء ربنا افتح بيننا وبين قوم، ولعله وقع فيه تقديم وتأخير من النساخ. فقد قال أبو عبيدة في قول افتح بيننا وبين قومنا احكم بيننا وبين قوم، قال الشاعر ألا أبلغ بني عصر الرسولة فإني عن فتاحتكم غني، يعني عن قضائكم وعن حكمكم. الفتاح القاضي انتهى كلام. ومنهم ينقل البخاري كثيرا، وروى ابن جرير من طريق قتادة عن ابن عباس قال ما كنت أدري ما معنى قول افتح بيننا حتى سمعت بنت ذي يزن تقول للرجاء انطلق وفاتحك، يعني نتحاكم أنا وأنت. ومن طريق علي بن أبي طالب افتح بيننا اقضي بيننا أو احكم بيننا. ومتاعا إلى حين تقدم في بدء الوحي الرياش والريش واحد، الرياش والريش كل واحد. تقدم أيضا في أول الأحاد الرياش اللباس، يعني اللباس قبيله أي جيله، هو قبيله في نفس آية في نفس هذا قبيله. إيش القبيل؟ معنى الجيل، جيل الشياطين، والشياطين معنى لهم أولاد ولهم ذكور ولهم إناث، وهذا فهذا معنى هو قبيله الجن والشياطين هو بمعنى. ومشاق الإنسان. مشاق الإنسان سمى الخياط جاء في القرآن يعني سمى الخياط. إيه سمى الخياط؟ يعني المشاق. ومعلوم أن الإنسان له محلات يعني منافذ في جسمه، والحيوان كذلك له منافذ جسمه، فهذه المنافذ هي ذكرها، هي المراد بسمى الخياط. هي بسمى الخياط، وذكر هي يعني كل ثقب في الإنسان. ومعلوم الثقب مثلا فمه، أنفه، أذنه، فرجه، دبره، هذه هي قال مشاق الإنسان والدابة كلها تسمى سمه واحدها سم وهي عيناه. فإن العين منفذ من المنافذ، ومن قراه التي هي في الأنف، وفمه وأذناه ودبره وإحليله. الإحليل معناه الفرد. قال أبو عبيدة في قوله في سم الخياط أي ثقب الإبرة، حتى في سم حتى يدخل الجمل في سم الخياط، هذا مستحيل. ما يمكن الجمل دخل في سم الخياط. الخياط معناه الإبرة، خلي إبرة كبيرة يعني. مثل ما جاء في حديث كثيرة، هذا شيء مستحيل. كذلك جاء في الحديث لو أن أولكم وآخركم وإنسكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد وما نقص ذلك إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. فمخيط إذا أدخل في البحر شو اسمه؟ في فنجان ما يمكن. غواش ما غشوا به. قال أبو عيد من فوقهم غواش، واحدتها غواش وهو يعني ما يغطين، يعني من تحتهم مهاد وهو الذي المرتبة، ومن فوقهم غواش يعني في النار، يعني يكون تحتهم نار وفوقهم كمان نار، كلها شيء حرارة. هذا مهاد ما يكون تحت الإنسان، زي نحن في مثلا الإنسان في بيته له فراش من تحته وهو مرتبة، ثم بعد ذلك إذا كان هناك برد يضع من فوق لحافا أو بطانية أو غير ذلك. فقال ومن فوقهم غواش، يعني من تحت حميم ونار، وكذلك من فوقهم واحدتها غاشية وهما غشاهم فغطاهم من فوقهم. والمهاد لهم كهيئة الفراش، والغواش يتغشاهم من فوقهم. ومن طريق محمد بن كعب قال المهاد الفراش، ومن فوقهم غواش قال اللحف، يعني ما يتلحق به الإنسان نكدا قليلا. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. إيش النكد؟ معنى الشيء القليل العسل. ومنه قول الشاعر لا تنجز الوعد إن وعدت وإن أعطيت تافها النكدا. يعني هذا بيذم. لا تنجز الوعد إن وعدت وإن، يعني يذم إنسان يعني إذا وعد ما ينجز الوعد، وإن أعطيت تافها النكدة، يعني أعطي شيء ما هو طيب خليل. وهذا معناه يعني في الآية الذي خبث لا يخرج إلا نكدة، في نفس السورة برضه. وروى ابن أبي حاتم قال النكد الشيء القليل الذي لا طائرهم حظهم. طائرهم أهم. ألا إنما طائرهم عند الله. إيش معناه طائرهم عند الله حظهم؟ قد يفسر طائرهم يعني شؤمهم، يعني يكون الطوفان. فأرسلنا عليهم الطوفان. إيش الطوفان؟ الطوفان معنى السيل الشديد الذي يجي ويسحب يأخذ الأموال ويأخذ الناس، أو الطوفان الموت الكثير، يعني فسر بهذا وفسر بهذا. وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. فإيش الطوفان؟ الطوفان فسر بإيه؟ السيل الشديد. ومعلوم أن السيل الشديد لا جاء يهلك الناس، يهلك الحرث والنسل، يهلك الإنسان ويهلك البيوت ويهلك البيوت ويهلك الناس ويهلك الأموال. وهذا معلوم. أو الموت، يكثر فيهم الموت، فيكون هذا بمعنى يعني أقول نعم أرسلنا عليهم. ويقال للموت الكثير الطوفان. قال أبو عبيدة والطوفان من السيل ومن الموت البالغ الذريع، كأنه مأخوذ من أطاف به إلى عمه بالهلاك. وعن الأخفش الطوفان واحدة طوفانة، وقيل هو مصدر كالرجحان والنقصان فلا واحد له. وروت غرب بن منذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال أرسل عليهم المطر حتى خافوا الهلاك. أول أرسل عليهم المطر حتى خافوا الهلاك، فأتوا موسى فدع الله فرفع عنه، ثم عادوا. وعند ابن مردوي بإسنادين ضعيفين عن عائشة مرفوعة الطوفان الموت. أرسلنا على الطوفان يعني يكتب في ايه في بني اسرائيل الموت. والقمل الحمنان، الحمنان بضم الحاء بضم المهمله وسكون الحمنان. ايش هو القراد؟ ومعلوم القراد هذا يعني مره، خصوصا يعني مع اذا راوا يعني الناس لما كان نحن راينا في طريق المدينه ايام ما كان الناس يسافروا بالجمال، كانت القهاوي هذه كلها تقطب في هذه الاشياء. يعني الواحد لو نام في قهوه من القهاوي ما يستطيع ان ينام. لما كان السفر بالجمال، في أول حكم الشرع، بعدين راح لأنه ما في الآن الجبال أصبحت يعني زي ما قال وإذا العشار عطل، هذا صدق في كتابه وإذا العشار عطل. حتى العشار إذا تبغى تنقل من بلد إلى بلد تنقل في السيارة ما تسافر. ها واحد يبغى ينقل ناقة من جاي يحطها في سيارة، إن كانت كبيرة يجيب لها مرسيدس، إن كانت صغيرة يحطها في الوينيت وديها في بلد ما يبيعها ولا يذبحها ولا يذبحها. وهذا هو الحناب. قال وسكون يمين يمشي من صغار الحنم بقطعه وهو الجراد، معروف يعني أكثر من إيه من الذباب، ويكون دائما في إيه في الحيوانات خصوصا في الإبل، يعني ما جعلت يوجد في حيوانات أخرى كذلك أم لا. قال أبو بريدة القن عند العرب هم الحنان، والحنان ضرب من القردان، واحدته حنانة، قد تقدم مع الذي فضل في بدء الخلق، واختلف في تفسير القن اختلافا كثيرا. قالوا أرسلنا عليه القن الجراد والقملة الجراد والقملة والضفادع والدم آيات، أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل. إيش القمل؟ قال اختلاف كذا. إيه قيل بعضهم السوف، أي واحد مثلا من بني إسرائيل يشتري له بر أو دخن أو برة أو شعر يحطه في بيته يجي الدود يأكله، هو ما يتقي إلا إيه الفتات حقه، هذا امتحان. ففسره بعضهم بإحيان. وقيل الدبة يعني برضو من أنواع الهب، وهي صغار الجراد. وقال الراغب قيل دواب سود صغار، وقيل صغار الدرد يعني ايه النمل الصغير، وقيل هو القمل المعروف. القمل المعروف ذلك القمل المعروف، نعم اذا دخل في الانسان يعني يؤذي اذى شديد. وقيل دابة اصغر من الطير لها جناح احمر ومن شأنه ان يمص الحب من السنبل، يعني لما يزرع الحب يجي هذا يمص الحب من السنبل وتصبح السنبل غابفة، هكذا لما يجي وقت الجذاد يترون ما فيها شيء. كل هذا كله عذاب، لأنهم عصوا الرب سبحانه وتعالى وارتكبوا يا ولم يعني يؤمنوا بما جاء عن موسى عليه السلام، وكانوا دائما يسأل أشياء فلذلك ولا حب. وقيل غيره وما كانوا يعرشون يبنون، ما كانوا يعرشون يبنون يعني وعرش خيامها، وقد تقدم في سورة معروشات معروشات سقط سقط أيديهم، إيش سقط؟ قال كل من ندم فقد سقط في يده. وقال أبو عبيدة ولما سقط في أيديهم، وقال لكل من ندم وعجز عن شيء سقط في يده فلان. وقد تقدم في أحاديث الأنبياء متبر خسران. وقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تنكرون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه. إيش متبر؟ يعني خسران. وهلك نور تقدم فيها آسى أحزن آسى كذلك. وقد تقدم في أحاديث تفسير اللفظتين جميعا، والأولى في الأعراف والثانية في المائدة ذكرها استطرادا. عفو أي كثروا، حتى إذا عفوا إيش معناه؟ حتى إذا كثروا. زاد أبي ذر وكثرت أمواله حتى عفوا أي كثروا، وكذلك كل نبات وقوم وغير إذا كثروا فقد عفوا. ولكننا نعد السيف منها بأسوأ عافيات الشحم يكون. العفو معناه الكثرة، سواء كان في إيه في الأنفس أو في المال أو في الحيوانات. واحد يكون عنده مثلا شيء من الإبل أو من البقر أو من الغنم، وإذا به تكثر فيقال هذا قد عفى ماله أو عفى إبله أو غيره. نشرة متفرقة تقدم في بدء الخلق، يغنوا يعيشوا. قال أبو عبيدة في قولك أن لم يغنوا فيها أي ينزلوا فيها، ولم يغنوا كأن لم ينزلوها ولم يعيشوا فيها. فإذا جاء العذاب أهلكم تجد ما لهم فيها آثر أبدا، كأن لم يعيشوا فيها، مع أنه كانوا متمتعين في أحسن نعم، فلما كفروا بنعم الله وكفروا بالأنبياء نعم سلبهم الله هذه النعم وأهلكهم عن آخره. استرهبوهم، ايش معنى استرهبون؟ معنى الرهبة، الرهبة معنى الخوف. يدعوننا رغبا ورهبا، ايش الرهب؟ الخوف. والرغب هو يعني الرجاء والطمع فيما عند رب، فهذا الرهب. واسترهبوهم هو من الرهبة اي خوفون. تلقف اي تلقم، تلقم ما يأفكون. فإن موسى عليه السلام لما جاء الى فرعون ورمى عصاه صارت ثعبان عظيم أخرج قيداه بيضاء قال هذا سحر. فأتوا السحرة فلما أتوا السحرة جاءوا السحرة كل واحد رمى عصاه ثعبان فالله أمر أن يلقف فلما لقى عصاه وإذا به هذه العصا تكبر وتبلع كل ما في الوادي وكان يمكن 3000 ساحر كل واحد رمى له عصاه ورمى حبل فهو على كل حال واحد نفر وهذول 3000 أو 5000 يعني كما قرر في التفسير في سورة الآن وإذا به قال تلقف ما يأكلون فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر ألقي السحرة سجدا قالوا آمنا به فآمن لأنه يعرف هذا مو سحر السحر ما يبلع يغلب يعني إذا كان هو موسى ساحر يغلبه أن يبلع لهم كل الوادي حتى أن فرعون كان يبغى يبلعه كمان توجهت يعني حيت موسى هذه تريد أن تبلع ولولا قام هو كان خاف فلذلك هذا معناه يعني تلقن معناه فيها الأصبات قبائل بني إسرائيل الأصبات وقبائل بني والأصبات إيش معناه قبائل بني إسرائيل زي العرب الشعوب والقبائل مثلا العرب يقولوا قبائل وشعوب فالأصبات بني إسرائيل وكانوا كم 12 فقطعناهم 12 أصباتا أمما ولما فرق ضرب موسى البحر انفلق كل زوج كالثور العظيم يعني كل قبيلة دخلت طريق كل قبيلة دخلت ثم لما خرج موسى عليه السلام ومعه من المؤمنين أمر البحر أن يعود كم فالكوا عن آخره وهذا كله يعني تحذير لقريش وللكفار الذين كفروا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن يصيبهم ما أصاب هؤلاء من الصب هو التتاب وقيل من البسط أي من البسط في التحريك وهو الشجر وقيل للحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم لانتشار ذريتهما ثم قيل لكل ابن بنت سبط ابن البنت سمى سبط وقوله يعدون في السبط أي يتعدون يعدون في السبط واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحث يعدون في السبط إيش معنى يعدون؟ يتعدون في السبط وهذا كان امتحان لهم يقول أن كان السماء كده يجي في البحر كده ينبطح له قدامهم يمشي كده ويوم الأحد ما يشوف سمكة أبدا خلاص من يوم الأحد ما شوفه ويوم السبت كده يجي السمك يكاد يخرج إليهم فراحوا ساووا الحيلة هذه وجعلوا أخاذير تدخل إلى هذا ثم بعد ذلك يجعلوا تراب فإذا جاءوا يوم الأحد جاءوا أخذوا الحوض وقال نحن لم نصل والله أهلكوا معنا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة الوعد يعدون في السبت إثلاثين حيتانهم وسبتهم شرعة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم وقد فسر يعني إيش معنى شرعا قال بيضا سمانا شرعا بيضا سمانا فتنطبح لأفنيتهم ظهورها لبطونها كده تسايب تقلم قدامهم ومعلوم واحد إذا ما خاف الله أبدا يحتال على ومثل ما حصل كذلك اليهود لما نهوا عن شحوم الشحوم جمل الشحوم فقالوا هذا سم فباعوا نعم فلعنهم الله وكذلك هؤلاء من إسرائيل بعد ذلك مسخهم الله خردة وخلال سن شديد بئيس إيش معنى البئيس يعني عذاب شديد بعذاب بئيس أي شديد أخلد إلى الأرض يعني قعد وتقاعس ولكنه أخلد إلى الأرض طبعا هو فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا سنستدرجهم أي نأتيهم من مأمن كقولي فأتاهم الله من حيث لم قال أبو ليلة في قولي سنستدرجهم الاستدراج أن يأتيهم من حيث لا يعلم ومن حيث يترطب به حتى يغيره ومعلوم أن زي ما قال ومكروا ومكر الله والله خير المكر إيش المكر؟ المكر أن ينزل عقابه بالعصاة فليؤدي ذلك أي إنسان إذا قلت فلان ماكر فقد ضمنته كل الذنب لأنه ما ينفر إلا بالناس الطيبين يظن محمد ماكر أو خالد ماكر مع الناس الطيبين هو يساوي معهم أدية أما الرب سبحانه وتعالى فيمكر بأعدائه دون أوليائه فلذلك مدح في الرب سبحانه وتعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومكر ومكر الله والله خير الماكرين فهذا معناه يترطب بهم حتى يغيره انتهى واصل الزواج التقريب منزلة منزلة من الدرج لأن الصاعد يرقى درجة درجة من جنة من جنة قال من جنون قال أبو عبيدة في قوله ما بصاحبهم من جنة. والمراد بالصاحب هنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم قالوا إنه محمد مجنون هذا وقالوا إنه ساحر وقالوا إنه كذاب وقالوا إنه كاهن، حتى أنهم أرسلوا ناس يسألوا يعني إذا كانوا مجنون يجيبوا له من يعالج، إذا كانوا مجنون يجيبوا له من يعالج، وإذا كان يبغى المال أعطوا له المال، وإذا كان يريد الأمارة والحكم يخلوه هو رئيس بس بطل كلمة لا إله إلا الله بس ما يبغونه. إذا يقولون هذا كل شيء يريد يبغى مرأة أحسن النساء يزوجوها، بس كلمة لا إله إلا الله بكم هذه ما يبغون. فلذلك يعني لما قال له هكذا الوليد قرأ عليه سورة يعني فصلت، فلما قرأ عليه سورة فصلت حتى يعني صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود قال أسألك بالرحم أن تسكت، فسكت الرسول فسكت نعم. ثم بعد ذلك جاء إلى قومه وإذا به غير الوجه الذي ذهب إليه، لأنه ذهب يمكن يتصل على محمد، وإذا به غير، قال لما أنا سمعت الكهانة وسمعت السحر وسمعت الشعر، هذا إلا بيقول محمد له سحر ولا هو كهانة ولا، قالوا اليوم خسرنا رجلا عظيما من عظمائنا ما في شيء، نحن كنا يعني نعتمد عليك الوليد بن المغيرة وإذا به فمسكوه حتى يكون في القرآن شيء. وبعد ذلك قال في القرآن ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يزر، يعني ما هذا الذي يأتي به محمد إلا سحر، إن هذا إلا قوله. الله إيش يقول؟ سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. كمان لما قال 19 قال لهم واحد من العظام قال انتو دحين قريش قد ايه آلاف مؤلفة انا علي 17 نفر وانتو عليكم يا قريش اثنين خلاص نضربهم ونخرج من النار هذه اللي يقولها محمد هذه هو رجل قوي جدا يعني 17 من الملائكة يمسكهم ويضربهم ولا يقتلهم وانتو يا قريش الباقين كلكم اثنين عليكم فألا أنزل ما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ما هم بشر وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين يستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا فلذلك هذا قال من الجنة والناس من جنة أي قيل المراد بالجنة الجن كقول من الجنة والناس وعلى هذا يقدر محدود أي مس جنة أيان مرساها متى خروجها يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة ويسألونك أنك حفيظ عنها أبدا ما حد يدري عن الساعة والرسول لما سئل عن الساعة قال من مسؤول عنها لعالم من السائل ما حد يعلمها أبدا مرساها منتهى ومن طريق هذا قال قيامة فمرت به أي استمر قال يعني حملت حملا خليل فمرت به عن ايه حواء حملت فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون شويه هذه الايه يعني كثير من المفسرين يفسروها على ادم وحواء ان حواء لما حملت جاء ابليس وقال هذا الذي في بطنك نعم اذا ما تسمي عبد الحارث نعم سيخرج له يعني قرن. يعني قرن أي شوية وكتب التفسير كلها مذكور في هذه الأشياء طيب إذا كان آدم لأنه تسمية لغير الله هذا شرك إيه؟ شرك أصغر نبي من الأنبياء يقع في الشرك الأصغر شوية في خطورة هذا يعني الأنبياء معصومون كيف يقع في الشرك الأصغر فلأجل ذلك كثير يفسروا بهذا وأحسن تفسير الآية نفسها تدل على نعم نفسها قال فتعالى الله أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون نفس يعني فلما أثقلت دعوة الله ربهم لئن آتيتنا صالحا لنكونن منه فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون كان لازم كان على آدم وحواء يقول فتعالى الله عما يشركان الشركان اثنين آدم وحواء لكن في آخر الآية قال فتعالى الله عما يشركون فإذا ما هو آدم وحواء يعني هذا حصل من أحد ذريته فنسب إليه هذا هو تخبيبا هذا هو أحسن لأنه فيه يعني كتب التفسير ما انضبطت تمام يعني كما انضبط يعني كتب الحديث وكثير هذا موجود في كتب التفسير انه ان سميه عبد الحارث وسماه ما سماه مات الاول ومات الثاني وبعدين سميه عبد الحارث. عبد الحارث معناه عبد الشيطان. ها وهذا شويه خطير يعني خطير ان ادم عليه السلام يسمي هذا. قال هنا كذلك مرساها اي منتهى فمرت به فاتمته. قال فمرت به استمر به الحمل فاتمته. تقدم في احاديث ولم يقع في الواقع قوله ينزغنك يستخفنك وهو قول ابي عمر وما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ومن قول نزغ الشيطان بينهم اي اخر طيف ملم ويقال طائف وهو واحد. وقال أبو عيدا مسهم طائف من الشيطان. طائف يعني يعني لم ملم والملم يطلق على ضرب من الجنون وعلى صغار الجنون. واختلف القراء فمنهم من قرأ طائف ومنهم من قرأ طيف. واختار ابن جرير الأول احتج بأن أهل التأويل فسروا بمعنى الغضب والزمن. كذلك الطائف الملمة من الشيطان يمدونهم يزينون يمدونهم يعني فعل أبوه وإخوان يمدونهم في الغي أي يزينون لهم الغي والكفر. وخيف خوفا وخيف من الإخفاء خوفا خوفا وخيف من الإخفاء الذي وقفه. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا أي خوفا. وذهبت الواو لكثرة الخاء. وقال ابن جرير ادعوا ربكم تضرعا وخفيا أي سرا والدعاء سرا أفضل من الدعاء يعني. ويكفي بذلك أن الصحابة لما كان يرفع صوتهم قال يا أيها الناس ارجعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب وإنما تدعون سميعا بصيرا. فما في حاجة إلى رفع الصوت في الدعاء أو في الذكر أو في الاستغفار. والقرآن نعم يقول نعم اذكر يعني والسر أفضل من من الجهل لأنه بعد ذلك قد يأتي الرياء. وأخوف ما أخاف عليكم الشرك. قال وما وقع للشرك الأصغر يعني الرياء. قال ما هو الرياء؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاة لما يرى من نظر رجل إليه. والآصال واحدها أصيل وهو ما بين العصر إلى المغرب فقوله بكرة وأصيلا بين إلا أن يريد أن الآصال جمع أصيل فيصح. وقال عبد المعمر الآصال العشي يعني آخر النهار من بعد الزوال. والأصيل واحد والأصل وجمع الأصل الأصل آصال فهو جمع الجمع. والأصائل جمع أصيل ومنه قوله تعالى بكرة وأصيلا. هذه الكلمات اللي شرحها في الآن ذكر الباب اللي بعده وصلنا. طيب باب إنما حرم ربي الهواء في السماء وهر منها وما بطن. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو قال عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قلت أنت سمعت هذا من عبد الله؟ قال نعم. ورفعه قال لا أحد غير من الله فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحد أحب إليه المدحة من الله فلذلك مدح نفسه. باب ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لا فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال ابن عباس أرني أعطني. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه وقال يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم وجهي. قال ادعوه. فدعوه قال لم لطمت وجهه؟ قال يا رسول الله إني مررت باليهود فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر فقلت على محمد وأخذتني غضبة فلطمته. قال لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور. ما ظهر منها وما بطن. فإيش الفواحش اللي فيها هنا في هذه الآية؟ يقول هذا الباب سيبحثه في كتاب التوحيد، يعني نفس الحافظ والهذا سيأتي به هناك في إيه؟ في كتاب التوحيد. فإن اختلفوا في الفواحش، ومنهم من حملها على العموم، والمراد سر الفواحش وعلانيتها. وكان أهل الجاهلية، يعني إذا كان في أهل الجاهلية إذا كان الإنسان يزني سرا ما في شيء، أما يروح يزني علانية هذا كان عيب. فالله نهاهم عن هذا، سواء هذا أو هذا. نهاهم الله عن يعني فواحش ما ظهر منها وما بطن. وبعضهم قال تحرم الله الزنا في السر والعلانية، هم كانوا يروا إذا كان واحد مثلا له خدينة سرا بينه وبينها يزني ما في شيء هذا عندهم. فالقرآن لا، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. ولأجل ذلك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هي أشد. الفواحش ما ظهر من الله ذكر فيه حديث ابن مسعود لا أحد أغير من الله، على أن لا يعني في الوحدة التي تعمل عمل ليس لا أحد أغير، لكن هو مشكلها كلها في الاثنين بالرفع. والظاهر انه لا احد اغير من الله، لا احد اغير من الله على ان لا نافية للجنس، واذا قلنا لا احد اغير من الله على ان لا نافية للوحدة التي تعمل عمل ليس، زي التعزى فلا شيء على الارض باقية، لا رجل قائما واحد يقول لا رجل قائما لا نافية للوحدة ورجل اسمها وقائما خبر، واذا قلنا لا رجل فهذا يسع. قال عن والحديث قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل وهو من تلاميذ عبد عن عبد الله المراد عبد الله عبد الله بن مسعود دائما إذا أطلق قال قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم سمعته من رسول الله قال لا أحد أغير ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه المدح من الله ذلك مدح نفسه في القرآن في سور كثيرة الحمد لله رب العالمين وأثنى على نفسي فكذلك يجب عن الآن إن أهل التأويل اختلف في المراد بالفواحش ومنهم من حمل على العموم كل فواحش يعني الكبائر زي ما جاء في الأحاديث يشترك بالسبعة الموبقات ما هي الشرك بالله والزنا وقف الوالدين وخطر النفس الذي حرم الله إلا بالحق والتولي يوم الزحم نعم إلى غير ذلك فكلها تدخل في هذا وعلى من على وساق ذلك المراد سر الفواحش وعلى نفسه ومن من حمل على نوع خاص وساق ابن عباس كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنا بأسا في السر ويستقبحونه في العنان فحرم الله الزنا في السر والعنان والعنان ومن طريق ما ظهر نكاح وبعض فسر ما ظهر نكاح الأمهات وما بطن الزنا يعني كان الرجل منهم يتزوج بأمه أو يتزوج بزوجة أبيه فهذا نهى والزنا كذلك من ذلك ثم ذكر ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ميقاتنا الميعاد فإن موسى عليه السلام أمره الله نعم أن يذهب إلى الطور حتى يكلمه الرب لميقاتنا بعدما أمره أن يصوم 40 يوما موسى قال وعدنا موسى 30 ليلة وأكملناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبعني ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر فهنا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه هذا دليل على أن الرب سبحانه وتعالى يتكلم تكلما يليق بجلاله وعظمه يتكلم في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال الجهمية قالوا لا قال لما قال وكلم الله موسى تكليما قال لا انتم غلطانين أصل وكلم نعم الله موسى وكلم الله موسى فيصير ايه الله مفعول مقدم وموسى هو الذي كلم الرب فقال واحد من علماء السنتايب وكلمه ربه ايش تساوي فيه لانه كلمه ربه ما يمكن الا الها مفعول به مقدم وربه فاعل لانه هو حقون المعتزلة والهادول يعرف اللغة العربية ما يقدر يقول مثلا الها فاعل ما يستطيع وقال فاعل معناه حمار يعني ما يقدر فسكن ما يقدر يقول لك ولا شيء أبدا وكلمه ربه هنا نعم كلم الله موسى تكلم هذا ساوي فلسفة خلاص كلم الله موسى يصير كلم فعل ماض وموسى والله مفعول مقدم وموسى فاعل فلما قال كذا قالوا وكلمه ربه طب ايش قال كلمه ربه ما يقدر يقول الها فاعل ما يستطيع أبدا. ربه هو الفاعل ضروري قصد عنه. قال ربي أرني أنظري، قال لن تراني ولكن انظر الجبل، يعني ما يمكن ترى. ليه؟ لأن الرب سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، لا يمكن يراه. ولذلك تقول عائشة: من حدثك أن محمد رأى ربه في الدنيا فقد أعظم على الله الفرية. الرب لا يرى في الدنيا، نعم يوم القيامة يرى، حتى الرسول ما رأى. كما قال في سورة النجم، يعني رأى، يعني المراد به رأى جبريل على صورته الأصلية، ليس معناه رأى رب. وهناك بعض العلماء يقول أن الرسول رأى ربه، والصحيح لن تراني ولكن الجبل فإن استقرمك، معلوم الجبل أعظم. آدم ثم نوح ثم موسى فيعتذرون حتى ينتهوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. وهذا شيء ثابت. فالرسول بعد ذلك يعني علمه وبين الرب سبحانه وتعالى أنه أفضل الأنبياء وأفضل من حتى أفضل من أولي العزم الذي هو نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. ولكن ما يلزم من ذلك أن يفاد الإنسان في هذه الأشياء ويحدث أشياء. قال لن تراني نفاة الرؤيا لله تعالى مطلقة من المعتدل، فقال إن لن للتأكيد النفي الذي يدل عليه، لا، فيكون النفي على التأكيد. فهم إن شاء الله لا يرون ربهم سبحانه وتعالى، ونحن المؤمنين إن شاء الله لنا أمل عظيم أن نرى ربنا سبحانه وتعالى، نعم، ويكون هذه أعظم من النعم التي الكبيرة التي يعني يراها المؤمنون يوم القيامة. والقرآن يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، ناظرة معناها حسنة وبهية، إلى ربها ناظرة. وآيات كثيرة: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إيش هي الزيادة؟ النظر إلى وجه الله الكريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.